يسمى مرض. يبقى إذا كان يؤخذ يبقى مرض، إذا كان يخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله يبقى مرض، يبقى إذا كان يسرع يبقى مرض، إذا كان شيء يؤلمه مرض، إذا كان يرتخي ذكره لا يستطيع إصابته. أمراض عضوية كثيرة تفعل ذلك، التهاب البروستاتا وفقد عصبي ونقص مش عارف إيه وحاجات كثيرة جدا بتحدث هذا من غير إيه. فإذا وقع بالجن يبقى زي ما وقع بالفيروس، يبقى زي ما وقع بالخلل الكيميائي، زي ما وقع بالتهاب وهكذا. يبقى إذا كل ما هو ضد الصحة والسلامة مرض. يبقى إذا له كن؟ آه له كن بالمسألة الثالثة، وله حقيقة لا، وهو مرض كسائر الأمراض، لكن لا يقع بمجرد تعاطي الساحر للسبب. لأن واحد يقول لك إيه بقى كده الساحر ده يفعل ما يشاء بقى، لا، طب ما الفيروس يفعل ما يشاء مش كده؟ الفيروس أقوى للساحر، يعني الأيدز هو مش لاقين له علاج، مش عارفين يقوموه، من الأقوى الساحر ولا الأيدز مثلا؟ لكن هو لا ده ولا ده، هو الأقوى، هو رب العالمين. فالله عز وجل يريد يعجزك فيصيبك، يقدر إصابتك ويريد حمايتك لا يصيبك. من أدراك أن أنا وإنت وغيري وغيري وغيري وغيري لم يكن لنا من الأعداء، ولم يكن لنا من الحاقدين، ولم يكن لنا من الكارهين، ما لعلهم سحروا وعملوا من السحر ونفسوا وعقدوا مرات ومرات. لكن هل كلنا أصبنا؟ لا. ليه؟ لأن وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى ليس معنى أن يتعاطى الساحر السبب أن يقع السحر. يبقى السحر إيه هو؟ عرفته واضح؟ ما هي معذرة، السحر هو حقيقة ولا شيء غير حقيقي؟ حقيقي. معانيه إيه هي؟ ماهيته إيه هي؟ وإنه ليس مجرد خيالات، لكن هو مرض، مرض يقع بصورة في صورة خلل في أي جزء وأي عضو في الإنسان، زي شأن سائر الأمراض. وقدر الله سبحانه وتعالى في كونه أن يكون الإنسان ممن يمرض بمرض كذا أو بكذا أو بكذا أو بكذا، ومن هذه الأمراض إيه؟ السحر. السحر زي ما نيجي نقول أمراض القلوب، ومن ضمنها في مرض قلبي عضوي، واحد عنده تضخم في العضلة، واحد عنده مش عارف خلل في الصمام، واحد عنده خلل في الوريد المغذي لعضلة القلب الأساسي، واحد عنده ارتجاع، والمهم انه ايه اي خلل عضوي. واحد تاني عنده بقى مرض ايه الشهوة، ومرض النظر، ومرض كذا، ومرض الكبر، ومرض هذه أمراض أيضا، ولكن دي لها ألام محسوسة، وشك بيورم ويحصل خفقان وتنهج وتدوخ وتنام، ودي ما لهاش علامات حسية، لكن ليها علامات في القلب تجعلك تعصى وتتكبر ولا تلين للحق. ودي أمراض، ودي فيها مفاسد، ودي فيها مفاسد. وقد تكون الأمراض التي لا يكون لها أثر بدني وألم أعظم وأفسد في الدين وأفسد في الدنيا كمان، لعل المتكبر يجر على نفسه هلكة، واللي عنده مثلا صمام في القلب يمكن يعيش 100 سنة. فده إيه شأن الله يفعله وشأن الله يقدره. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. يقول استكمالا الكلام اللي احنا كنا نقول، يعني يقول هو ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة، وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر، ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة، عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين قوي على ترتيب مخصوص. ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعا. وقيل لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني اعتبروه أنه نوع من المرض مؤثر لكن في حالة معينة، اللي هو ايه، يعني زي ما احنا نيجي نقول في بعض الميكروبات المرضية نقول هذا لا يصيب إلا في البطن فقط، يعني ده ميكروب معوي ليس له إصابة إلا في الأمعاء، لكن لو جه في الودن أو العين ما يضرش. لكن يعني بعضهم قال هذا فقط، يعني قال إن هو لا يضر إلا في هذا الحالة، وهو التفريق بين المرء وزوجه، لكون المقام مقام تهويل، يعني إن هم إيه قالوا ده السحر ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي، فلا ده هم ما يدورش في غير في الأمر ده، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره. قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك، وده الحاصل والواقع والمشاهد، أن يقع به أكثر من التفريق زي ما كما ذكرت. قال: والآية ليست نصا في منع الزيادة، ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك. ثم قال: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد. السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال، يعني هو تعاطي بعض الأسباب، يقعد يقول في يعني زي ما نسميه احنا طلاسم، شعوذة، قربات للجن أو للشياطين أو كذا، يعالج ويتعاطى هذه الأسباب حتى يتم له ما يريد. قلنا طبعا هيتم له ما يريد إذا وافق السبب القدر، أما إذا لم يوافق السبب القدر فلن يكون، يبقى الأمر إيه؟ ليس له قيمة. ده من جهة السحر. أما الكرامة لا تحتاج إلى ذلك، يعني الكرامة لا تحتاج إنك تفعل أشياء أو تقول أمور أو كذا، بل إن الله يكرم بها عباده، يتفضل بها على عباده، لأن قلنا الكرامة هي حدوث الكرم، فضل، هي إيه؟ حدوث الكرم من الكريم على من أكرمهم، فدي ما تحتاجش إيه؟ إنك تقول له بقى إيه؟ اكرمني، أدي، أعطيني، ثم عطاء، لكن لما يتكرم بك عليها، زي مثلا أنت أتيت ضيف عندي وبعدين من غير ما تقول لي أكلني، أنا قدمت لك طعام وشراب، ومن غير ما تقول إيه؟ طعمني، لكن لو قلت لنا جعان فقلت لك اتفضلي بقى ده إيه؟ طعام أو يسمى، لكن ده من غير سؤال ومن غير أن تفعل أي شيء أو تتكلم بأي أقوال، فوقعت كرامة مني لك، والله المثل الأعلى. فالله يتفضل على عباده ببعض الأمور كرامة منه له، كرامة منه لهم، أي تكرم. الكرامة هي التكرم، وهو الفضل الذي يقع من الله، يقع من الكريم على من أكرمه. واضح؟ واضح؟ فدي الكرامة، يبقى لا تقع بعمل ولا بكذا، لكن السحر اللي هو الخارق برضو أمر عمر غيره. وطبعا هو ليه بيقول بين الثلاثة دول بالذات؟ عشان الثلاثة خارقين للعادة، الثلاثة خارقين للعادة. والكرامة لا تحتاج إلى ذلك، بل إنما تقع غالبا اتفاقا، يعني توافق، يعني تقع للعبد بتوافق تقدير الله سبحانه وتعالى، أنه هو أساسا أنت بتعملش حاجة عشان تسترعي قدر الله، لهو ربنا بيقدرها لك من غير عمل منك، ولذلك معنى تقع اتفاقا. وأما المعجزة فتمتاز عن كرامة بالتحدي، أنها خارقة بس فيها علامة التحدي، لأن الله عز وجل يقيم المعجزة في موضع تحدي لمن أعجزهم، لذلك سميت معجزة لأن فيها إيه؟ إعجاز. والإعجاز إيه معناه؟ ها؟ يعني إيه؟ من العجز يعني إيه؟ ها؟ من نفي قدرتك، نفي قدرتك ضد القدرة. أنا لما أقول أعجزك يعني معناه إيه؟ أثبت أن لا قدرة لك، لا قدرة لك. الله عز وجل عندما يقيم معجزة فيثبت أنهم لا قدرة لهم على مواجهتها، عملوا يعني أهو وروني مثلا، أروني ماذا كان، فيبقى إيه؟ كان زي ما يقول القرآن هو معجزة الله سبحانه وتعالى البقية الدائمة. ليه؟ لأنه طيب أعجزتهم قدرة على أن من جهة أن يفعلوا مثلها أو أن يواجهوها، فنفت قدرة، فتتنافى المعجزة ما تتنافى القدرة أمامه، ما تتنافى القدرة أمامه. طبعا يبقى المعجزة دي لا يمكن أن تكون في حق الله، لا يمكن أن تكون في حق الله، يعني لا يكون عند الله معجزة ولا يعجز الله سبحانه وتعالى شيء، لكن المعجزة تكون في حق كل المخلوقين، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. فيبقى المعجزة برضو بتقع، بس ما بتقعش برضو بعمل، يعني ما فيش واحد بيعمل أمور بحيث أن يستدعي معجزة، لا، ده هي قدر من الله لكن فيها معنى التحدي، وده الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة والمعجزة. ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق، السحر لا يظهر إلا من فاسق، يعني ليه لا يظهر؟ يعني لا يتعاطى أسبابه ولا يدخل في إراده إلا فاسق، وأن الكرامة لا تظهر على فاسق أبدا. يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أنه لما يأتي واحد يكون فاسق ويحدث خارق يبدأ إيه؟ ها؟ بلا سحر مش كرامة، لأن الكرامة دي تقع لأهل البر، ونقل النووي في زيارات الروضة عن المتولي نحو ذلك، وينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه. وينبغي، شوف كلام العلماء، وينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه. يعني مش كل ما تشوف خارق على واحد تقول لي كرامة، لأنه إيه، ممكن يكون دجال، وممكن يكون فاسق، ممكن يكون كافر، ثم ترى الخارق، لابد قبل النظر في الخارق أن تنظر في إيه، في حاله. فإن كان متمسكا بالشريعة متجنبا للموبقات فالذي يظهر على يد من الخوارق كرامة. إن كان إيه بقى، متمسكا بالشريعة متجنبا للموبقات فالذي يظهر على يد من الخوارق كرامة، وإلا فهو سحر والعياذ بالله، لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين أو بقى خطبة الكواكب أو كده، لأنه فسوقه وفجوره يمكن أن يجعله يلتمس هذه الأسباب فتقع خارقة. وقال قرطبي: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب، غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا أحد الناس، يعني صنعة دقيقة جدا مش كل واحد يعرف إيه يعملها. ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته. طبعا أنا بتكلم عن نوع من السحر اللي هو الخيل، اللي هو الخدعة والتخيلات التي لا حقيقة لها، زي الكيمياء وزي المغناطيسية وزي الحاجات اللي زي كده، توافقات معينة يعني، وأكثرها تخيلات بغير حقيقة تكلامه، وإيهامات بغير ثبوت. فيعظم عند من لا يعرف ذلك، يعظم صاحب الخيالات والخدع عند من لا يعرفه، كما قال الله تعالى عن سحر، عن سحرة فرعون: وجاءوا بسحر عظيم. بسحر عظيم، وعظم هنا أثره، إنه فعل أتى من السحر ما كان سببا أن يعظم في نفوس الناس. السحر يعظم وبالتالي ينعكس التعظيم على صاحبه، مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصي. ثم قال: والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب. شو بقى أضاف المعنى الثاني بقى، اللي هو الإيه، اللي هو الثالث، كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر، اللي هو الأمراض، اللي هو الكلام احنا كلمنا فيه قبل الصلاة، وفي الأبدان بالألم والسقم. وفي الأبدان يبقى ممكن يؤثر في القلوب في الحب والبغض، خد بالك من الكلام ده عشان لما تفهم، أول ما أجي أكلمك على سلطان الشياطين وإنه ده حاجة تختلف عن مسألة السحر، وإنه ممكن يقع السحر حتى للبار، ويقع السحر للصالحين، ويقع السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تفرق بينه وبين سلطان الشياطين، لأن احنا قلنا السحر نوع من الإيه؟ من الإيه؟ من المرض. السحر نوع من المرض، ولذلك أوراد البخاري في كتاب الطب، أوراد البخاري وكثير من المصنفين أورادوه في كتاب الإيه؟ الطب. ثم قال: والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر وفي الأبدان بالألم والسقم، وإنما المنكور أي المنكر منه والمكذوب الذي ننكره أن الجماد ينقلب حيوانا أو عكسه بسحر الساحر ونحو ذلك. طبعا لا ينقلب، ولكن هي تخيلات، لأنه لما ألقى السحر العصي والحبال لم تتغير عن كونها عصي وحبال، إلا أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوها، فصارت هذه الأعين ترى الحبال تتحرك. لكن الله لما أمر موسى أن يلقي عصاه فقال العصا بقدرته وهو القادر على كل شيء: كوني حية، فتحولت ولم تصر يخيل إلى الناس أنها حية. فعصي وحبال السحرة لم تتغير عن كونها، بينما عصا موسى تغيرت وصارت حية حقيقية تلقف ما صنعوا. ده كل ده مقدمة في معنى السحر وما هو ماهيته حقيقية، دي مهمة جدا عندك تفهمها، لأن أنا عارف كويس أن كثير منا يعني لا يعرف معنى كلمة سحر ولا وجوده، حتى أنه بيستعظم، إما يستعظمه جدا جدا وإما ينكره. يعني الناس منا أن احنا بنكون على فريقين، إما نستعظمه جدا وإما ننكره. اما يستعظمه جدا بمعنى ان هو ايه يرى فيه ان هو يعني حاجة كأن الساحر ده والعياذ بالله على كل شيء قدير، اذا شاء قتل واذا شاء منع واذا شاء منع الولد ان يأتي الرجل واذا شاء المرأة لا تحبل واذا شاء كذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى، هو شأنه شأن اي واحد خبيث وشأنه اي شأن سبب معين شأنه شأن الميكروب، فإن تعاطى سبب وفق قدر الله وقع قدر الله، وما يصيبك هو قدر الله عز وجل، سواء كنت فاجرا برا تقيا خبيثا مؤمنا كافرا وقدر الله عز وجل. شأن شأن العمى والشلل وكذا وكذا وكذا والالتهابات والأورام، شأن السرطان حتى الآن لا يعرفوا السرطان، حتى الآن لا يعرفوا أسبابه، كلها نظريات تجمع بين أنه بيكون غالب المرضى ممن يكون عندهم كذا يبقى ده سبب، لكن هم لا يجزمون. وقد يخرج بعض الناس يقول لك ده الجن سبب السرطان، سرطان من سببها الجن مثلا، يبقى ده كلام ايه؟ اهو شاء الله وقوع امراض ممكن تكون احنا نعرفش اسباب، لكن هي بسبب اسباب، نحن نؤمن انها دي اسباب لكن لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا ايه؟ اقدار مقدوره لا تعظم. يبقى انت موقعك لما تعرف الحجم انت تعرف انه ايه ان ده مرض، زي ما انت بتقول مثلا نسال الله العافيه والسلامه من السرطان، نسأل الله العافية والسلامة من الشلل، نسأل الله العافية والسلامة من العمى، ربنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، وهكذا. يبقى ده في كل الأمراض ليس في أمر السحر، ولا تخص السحر بعقيدة خاصة، يعني لا تعظمه تعظيما خاصا ولا توجل منه وجلا خاصا، بل هو شأن شأن ايه؟ شأن أي مرض. فزي ما انت ممكن جدا من غير سبب تلاقي ايه يقول لك الاخ ده فلان ربي يدعي له عنده السكر، الاخ ده يدعي له ربنا يعافيه ده عنده ورم في المخ، يدعي الاخ ده ربنا يعافيه عنده مش عارف ما. هل احنا بنزهل او بنقول يا ازاي؟ ولا بنقبلها عقلا ليه؟ لكن لما يقول لك الاخ ده مسحور يا تبقى مصيبه بقى، ونبقى ايه نتخبط في بعضنا وتبقى حاجه عجيبه ومذهول وشديد. ليه؟ ما ايه المانع؟ ايه المانع؟ امره عادي جدا، مش عادي بمعنى ان احنا نقول يعني يقع او نفرح، لا نقصد ان هو مرض وبلاء شأنه شأن ايه سائر الأمراض والبلاءات التي يسأل الله منها العافية. قوله وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية سورة البقرة، كذا الأكثر وساق في رواية كريمة إلى قوله من خلاق كريمة، إحدى رواة البخاري، إحدى رواة البخاري، لأن البخاري روى عنه روى جميعه الصحيح أكثر من راوي، منهم المستملي ومنهم الإسماعيلي ومنهم كريمة ومنهم أبو ذر من اسمه أبو ذر من، وليه اسم غير كنيته دي ليه اسم. وفي هذه الآية بيان أصل السحر الذي يعمل به اليهود، وفي هذه الآية بيان أصل السحر الذي يعمل به الايه اليهود. ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام. انتوا تذكروا القصة التي ذكرتها لكم التي اوردها ابن كثير رحمه الله، وايضا اوردها ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال اصل السحر عند اليهود ان سليمان لما مات فجاءت الشياطين ووضعت تحت كرسيه كتب السحر، فلما وجدوها قالوا اختلفوا الناس فيه، انقسموا قسمين، قسم قال كان سليمان ساحرا فكفر، وقسم قال لا هو لم يكفر، هو لم يكن ساحرا لكن هذه كتب من السحر نافعة فكفر، يعني ايه فريقين ضلوا، قال فضل فيه فريقان، فريق قال أن سليمان كان يسحر فده كفر، لأنه طبعا الإيمان في الأنبياء لا يكون ذلك، وفريق قال هي نافعة يعني أمنوا بالإيه بالسحر فكفروا في ذلك، والفريق الناجي اللي هو إيه يعلم تماما أنه وما كفر سليمان لأنه ده سحر، يعني يبقى كافر لما يستخدم السحر، ولكن الشياطين كفروا. فهو بيقول ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان، مما هو وضعته الشياطين على سليمان دسته عليه يعني ابن داود عليه السلام عليه الصلاة والسلام هو أبيه، ومما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل، والثاني متقدم العهد، الثاني متقدم العهد على الاول يعني وضع في دلوقتي في ايه في مصدرين للسحر، ما وضعته الشياطين تحت كرسي سليمان وما انزل على، لكن زمن نزول السحر على هاروت وماروت في بابل كان متقدم وبعد سليمان بايه بسنين كبيرة وكثيرة، لان قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن اسحاق وغيره، يعني ده كان ايه كان زمان قوي اللي هو هاروت وماروت، وسليمان بعدهم بايه بزمن بعيد جدا. واضح مفهوم؟ وكان السحر موجودا في زمن نوح، اذ اخبر الله عن قوم نوح انهم زعموا انه ساحر، وكان السحر ايضا فاشيا في قوم فرعون، وكل ذلك قبل سليمان. يعني السحر ما هواش، يبقى ده برضو ده بيفيدك ايه ان تاريخ السحر او وجوده في الارض ليس من زمن سليمان، ولكن هو ايه من قديم ومن قبل ذلك. وكان السحر موجودا في زمن نوح، اذ اخبر الله عن قوم نوح انهم زعموا انه ساحر، وكان السحر ايضا فاشيا في قوم فرعون، وكل ذلك قبل سليمان. واختلف في المراد بالآية، فقيل ان سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت كرسيه، فلم يكن احد من الشياطين يستطيع ان يدنو من الكرسي، فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الامر جاءهم الشيطان في سورة انسان فقال اليهود هل ادلكم على كنز لا نظير له؟ فقالوا نعم، قال فاحفروا تحت الكرسي، فحفروا وهو متنحن عنهم، يعني هذا الذي دلهم ايه متنحن عنه لانه لا يستطيع القرب من الكرسي هو الشيطان، فوجدوا تلك الكتب، فقال لهم ان سليمان كان يضبط الانس والجن بهذا، يعني كان يتعاطى الايه السحر، ففشى فيهم ان سليمان كان ساحرا والعياذ بالله. فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الانبياء انكرت اليهود ذلك، انكرت اليهود انه يذكر بقى لانه ده ساحر، ازاي يذكر في الانبياء، وقالوا انما كان ساحرا. فنزلت هذه الآية، اللي هي الآية من سورة البقرة، الاختلاف في سبب نزولها يعني، اخرجه الطبري وغيره عن السدي، ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح النحو، ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولا بمعناه، واخرج من طريق الربيع ابن انس نحوه، ولكن قال ان الشياطين هي التي كتبت كتب السحر ودفنتها تحت كرسيه. دي رواية تانية، ان الشياطين هي اللي وضعت، في رواية ان هو جمعها ودفنها من باب انه ايه يمنع الشر في الارض، وفي رواية هي اللي ايه اتت بها ودفنتها. ثم لما مات سليمان عليه السلام استخرجته وقالوا هذا العلم الذي كان سليمان يكتمه الناس، عارفين العلم اللي هو سليمان كان بيسخر به الجن والانس، هو ده اللي هو السحر والعياذ بالله. واخرجه من طريق محمد بن اسحاق، وزاد انهم نقشوا خاتما على نقش خاتم سليمان، وختموا به الكتب وكتبوا عنوانه هذا ما كتب آصف ابن برخياء الصديق للملك سليمان ابن داود من ذخائر كنوز العلم. لبسوا يعني كتبوا ان هم ايه ان ده جايله من امام السحرة، وان هو عليه ختم سليمان، ان الكتب دي كان سليمان بايه بيتعطاها. ثم دفنوه فذكر نحو ما تقدم. واخرج من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السدي، ولكن قال انهم لما وجدوا الكتب قالوا هذا مما انزل الله على سليمان فاخفاه منا، يعني ذكر القصة ثم بقى مش بس مجرد انهم قالوا ان ده اللي انزله ربنا، فطبعا ده شيء اعظم والعياذ بالله. واخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلقت الشياطين في الايام التي ابتلي فيها، اي كان في مرضه في مرض قبل موته يعني، التي ابتلي فيها سليمان، فكتبت كتابا فيها سحر وكفر، اللي هي الجن والشياطين والعياذ بالله شياطين، ثم دفنتها تحت كرسيه ثم اخرجوها بعده فقرؤوها على الناس. وملخص ما ذكر في تفسير هذه الآية ان المحكي عنهم انهم اتبعوا ما تتلو الشياطين هم اهل الكتاب. الضمير في اتبعوا، الواو هنا عائدة على مين؟ على اليهود. اتبعوا الضمير اللي هو الجماعة دي عائدة على من؟ على اليهود. اتبعوا ما تتلو الشياطين، يهود والنصارى من بعدين طبعا، لانه انتوا عارفين ان النصارى اتباع لليهود وخراف وخنازير لهم والى اخره في كل حاجة، حتى في كتابهم وشرائعهم وملتهم. هو أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين هم أهل الكتاب. إذا تقدم قبل ذلك في الآيات إضح ذلك. والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة في قوله تعالى ولما جاءهم رسول، الآيات من أول هنا لغاية ما قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر إلى آخر الآية. وما في قوله ما تتلو الشياطين موصولة على الصواب، تبعوا ما تتلو الشياطين تبعهم، وغلط من قال إنها نافية يعني ما اتبعوا، وغلط من قال إنها نافية لأن نظم الكلام يأباه. وتتلو لفظه مضارع لكن هو واقع موقوع موقع الماضي وهو استعمال شائع، يعني عايز يقول اتبعوا ما تتلو الشياطين، طب يبقى السياق يقول اتبعوا ما تلف الشياطين لأن الكتب دي كانت ايه قديمة جدا من باب الهاروت. لا، لكن هذا في اللغة واقع انه تقول اتبعوا ما تتلو الشياطين من باب انه يقرأ لفظ المضارع يراد به الايه الماضي، هذا في اللغة يقع. وتتلو لفظه مضارع لكن هو واقع الموقع الماضي هو استعمال شائع، ومعنى تتلو تتقول، ولذلك عداه بعلى، وقيل معناه تتبع أو تقرأ، ويحتاج إلى تقدير، قيل هو تقرأ على زمان ملك سليمان. وقوله وما كفر سليمان ما نفي جزما، هنا ما نفي جزما ما تحتملش غير كده. وقوله ولكن الشياطين كفروا، هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما قبلها، تبعوا ما تتلو الشياطين وما كفر سليمان ولكن، يبقى الواو هنا على ايه على طب ما مين اللي كفر اللي هو الاستدراك. وقوله يعلمون الناس السحر، الناس مفعول اول والسحر مفعول ثان، يعلمون يعلم فعل ايه مفعول متعدد عارف المفعولين، يعلم فعل ايه مضارع، والواو النون ضمير للفاعل مش كده، بعدين الناس مفعول اول يعلمون، لان انت شلت اللي قلت ده يعلمون السحر جمله صحيح، يعلمون الناس جمله صحيح، فده اسمه متعدي للمفعولين، يبقى يعلمون الناس السحر، بل ممكن يكون لاكثر اذا جت واو العطف، يقولوا يعلمون الناس السحر والكفرة، واضح ده مش مفعول ايه اول اللي هو الناس، والثاني مفعول ثاني اللي هو السحر. الناس مفعول اول والسحر مفعول ثاني، والجمله حال من فعل من فاعل كفروا، أي كفروا معلمين، أي أنهم في حال تعليمهم السحر كفروا. وقيل هي بدل من كفروا، وقيل استئنافية، وهذا على إعانة الضمير يعلمون على الشياطين، ويحتمل عوده على الذين اتبعوا، يعني ممكن يكون كفروا هنا عود على الشياطين وعيد على الذين تعلموه من الناس، لا من الناس أيضا على الذين اتبعوا، فيكون حالا من فاعل اتبعوا أو استئنافا. وقوله وما أنزل ما موصولة، ومحلها النصب عطفا على السحر، والتقدير يعلمون الناس السحر وما أنزل، يعني والمنزل على الملكين، فما هنا موصولة لا وصل الكلام، ما هنا إيه موصولة، يعني وما أنزل، يعني وما أنزل، طبعا شيل ما يبقى هنا إيه المنزل، والمنزل على الملكين. وقيل الجر عطفا على ملك سليمان، أي نقولا على ملك سليمان وعلى ما أنزل. وقيل بل هي نافية عطفا على وما كفر سليمان، والمعنى ولم ينزل على الملكين إباحة السحر، يعني هم يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت، وما كفر سليمان، وما أمروا وما يعلمان إيه أحد حتى يقول إيه، ذا ذي بيان إلى أنهم ما فعلوا ذلك إلا تجرؤا وكفرا منهم، ولم يفعلوا ذلك عن إباحة إيه لهما. والمعنى ولم ينزل على الملكين إباحة السحر، وهذان الإعرابان يندميان على ما جاء في تفسير الآية عن البعض، والجمهور على خلافه وأنها موصولة، ورد الزجاج على الأخفش دعواه أنها نافية، وقال الذي جاء في الحديث والتفسير أولى أنها موصولة. وقوله ببابل متعلق بما أنزل أي في بابل، والجمهور على فتح لام الملكين، وقرئ بكسرها الملكين، الملكين والملكين، الملكين يبقى ملائكة، والملكين يبقى وهاروت وماروت بدل من الملكين، وجرا بالفاتحة أو عطف بيان. وقيل بل هما بدل من الناس وهو بعيد، وقيل من الشياطين، على أن هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجن وهو ضعيف، قيل ان هو دول من الشياطين، وان ملكين دي من الشياطين، على تأويل أن هاروت وماروت قبيلتين من الجن. قالوا هذا تأويل إيه؟ ضعيف. وقيل بل هما بدل من الناس وهو بعيد، وقيل من الشياطين. وقوله وما يعلمان من أحد بالتشديد من التعليم، وقرئ في الشاذ بسكون العين اللي هو وما يعلمان من أحد، وما يعلمان من أحد، لا إقراء شاذة، لكن هي أصلا إيه؟ يعلمان. وقرئ في الشاذ بسكون العين من الإعلام بناء على أن التضعيف يتعاقب مع الهمزة، وذلك أن الملكين لا يعلمان الناس السحر بل يعلمانهم به وينهيانهم عنه. يبقى تأويلها ينقلب لو جاءت ساكنة. ليه؟ اسمهم يعلموهم ولا يعلموهم، كان يعني يعلموهم يعني ايه؟ يعني ينبهوهم الى فساد السحر، لكن يعلمان اي انهم يعطوهم مبادئ السحر ويعلموهم اياه. والاول اشهر اللي هو المعنى الاول، وقد قال على الملكان يعلمان تعليم انذار لا تعليم طلب. وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر، وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها وهو التعبد للشياطين أو الكواكب. طبعا السحر هنا ما يكونش بقى على المعنى الأول وأيضا المعنى الثاني، لكن السحر الذي يعني برضو لأنه ليه اختلفت آراء الفقهاء تعبد منه، لما تكلم على المتعبدين للشياطين قال هم كفرة. هم ايه؟ هم كفرة. ليه؟ لان وقع اذا الكفر مش بالسحر، الكفر بنوع السحر او بسبب السحر. فان كان السحر بالتخيلات وبالخدع يبقى ده ليس ايه؟ كفرا. واحد بيعمل مثلا زي ايه؟ زي الساحر بتاع الحاوي ده اللي بيجيب مغناطيس ومية وكورة وبيضة، ده مبقاش سحر يعني، ده فسق وكذب وخداع ولا يتعطى الا فاسق، لكن لا يكفر به. اما اذا كان نوع السحر الذي يعرف بربط الناس ويخليه على السحر السفلي زي ما يسموه سحر سفلي ويعني الكلام اللي بيقولوه، يبقى ده ايه؟ اصلا بيقع بسبب تعبده للشياطين، لا يقع الا بتعبده. وهو لو تعبد للشياطين من غير سحر يبقى ايه؟ كافر والعياذ بالله. واضح؟ شوف هنا بيقول ايه بقى؟ وقد استدل بهذه الآية على ان السحر كفر ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض انواعه التي قدمتها وهي التعبد للشياطين او للكواكب. هو التعبد للشياطين او للكواكب. لكن لما نقول ان من البيان الى سحر والراجل ده عنده سحر بيانه يبقى ده مش كافر، عشان مجرد ان بيانه فيه سحر حتى وان كان اللغة تسميه ايه؟ سحرا. واما النوع الاخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه اصلا، اللي هو الخدع، هو سمى هنا الشعوذة اللي هو الخدع والحيل. واضح؟ واضح الكلام ده؟ افهم الكلام ده كويس جدا، نفيس، افضل من كلام ابن كثير على الايه وعلى حكم وعلى نقل الاحكام. الكلام ده فيه تفصيل ادق، وعشان كده انا اشرحت يعني احببت ان انا اقرا من هنا افضل ما اقرا من مباحث اخرى. واما النوع الاخر الذي هو من باب الشعوذه فلا يكفر به من تعلمه اصلا. قال النووي عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع. طبعا عمل السحر حرام سواء كان من نوعين بقى شعوذه عبادة الدين، وهو من الكبائر بالإجماع. طب إذا كان هذا السحر كان سببه كفر يبقى كفر. واضح؟ هو من الكبائر بالإجماع. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون كفرا. شوف كلام النووي دقيق ازاي، ومنه ما يكون كفرا. يبقى مش الأصل في السحر كفر، لا ده الاستثناء، يبقى عكس ما احنا فاهمين. احنا فاهمين الأصل في السحر كفر، يبقى الحواء والمشعوذين والدجالين واللي بيعملوا حاجات كده جلجله وكلام من ده دول ايه؟ دول فسقه ومرتكبي لكبائر. لكن اذا كان بطريق عباده الجن والكواكب فهذا كفر عنه، ومنه ما يكون كفرا. محدش يسال، انا محدش يسال لغايه اخر كلام، الله يبارك فيك. ومنه ما لا يكون كفرا بل معصيه كبيره، فان كان فيه قول او فعل يقتضي الكفر فهو كفر. شوف الكلام الدقيق، فان كان فيه فعل يقتضي الكفر او قول فهو ايه؟ كفر، والا فلا. طبعا التقسيم اللي فات ده واضح، كلام بقى كده انت فهمته. واما تعلمه وتعليمه حرام ايضا من الكبائر، سواء يعني سواء كده او كده، يعني حتى لو مفيش كفر. واما تعلمه وتعليمه حرام، فان كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل، فان تاب قبلت توبته وإن لم يكن فيه مقطع الكفر عزرا. واضح؟ يعني إيه؟ يعني إمتى يقتل الساحر؟ إذا استتيب وأبى، بس بشرط أن يكون كفره سحره فيه كفر. أما إذا كان سحره ليس فيه كفر يعذر، يعني إن لم يتب يعذر، نوقع فيه يعذر. وعن مالك الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب، بل يتحتم قتله كالزنديق. شوف خد بالك أسوأ على مين؟ طبعا الساحر هنا يبقى هو إيه اللي هو بالحكم ده اللي هو فيه كفر. قال عياض ويقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين، يعني الكلام ده هو يقوله أحمد والصحابة وجماعة من التابعين. وفي المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها، لكن اللي يهمني انك تعرف اصل الاختلاف مبني عليه. ايه هو مبني عليه بقى؟ مبني على انواع الكفر، انواع السحر اربعة، ومن تعاطى نوع منها فمنها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. وحتى لو تعاطى نوع ما هوش كفر في اصله لكن اقتضى قولا ولكن يقع بقول او بفعل يقتضي الكفر او هو كفر، يبقى ايه في الحالة دي هيكون كفر، له كفر. فالاختلافات جت من كده، ولذلك واحد يفصل واحد يبين واحد يجمل واحد يطلق الحكم، يبقى بيطلقه على حسب معنى. زي ما كنا زمان بنقول لما يجي واحد يقول ايمان قول وعمل والتاني يقول ايمان قول، يقول ايمان قول وعمل واعتقاد، يبقى ده بيجمل وده يفصل، لكن الاثنين واحد وهكذا. فلما يقول لك الساحر يقتل، يبقى الساحر هنا اللي هو يغلب، لانه غالب السحر يكون بعبادة الشياطين. وبعدين يجي التاني يفصل ولا ده السحر ده كبير من الكبائر، فإن كان كذا فهو كفر وهكذا. ده ليه مني انك تعرف التفصيل ده بس اللي هو سبب الاختلاف. وفي المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها. وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين، إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره، وإما لأزالته عمن وقع فيه. بعضهم وده شاذ، بعضهم قال يجوز تعلم السحر من باب إنكار المنكر، من باب معرفة مداخل السحرة ومعرفة شرورهم. طبعا كونك انك تقرأ عن السحر او تقرأ عن افعيل السحرة غير تعلم السحر. يعني ازاي؟ لما يقرأ في كتاب يعلمني ما يفعلونه السحرة وما يقع منهم من تلبيسات وايه اللي بيعملوه عند سحرهم، وان هو بيصلي للشيطان، وان هو مش عارف يعني يقف على المصحف او يمتطي المصحف او يستهزئ بآيات الله او يكتب القرآن بنجاسات او زي ابن تيمية ما ذكر او ما شابه، او يكتب القرآن بالمقلوب او بالدم او بالمن او ما شابه، كل هذا ايه؟ انا بعرف الاساليب التي اسأل الله ان يعافينا منها وبنتجنب حتى نقع في ذلك، لكن انا ما اتعلمش ازاي اسحر. وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين، إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره، وإما لأزالته عمن وقع فيه. فأما الأول فلا محظور فيه، اللي هو تعلمه عشان تميز ده من إيه، إنه تقرأ يعني فيه وتقول آه شوف يعني شوف العياذ بالله بيعملوا إيه، ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وبيكفر بكذا وبيحط المصحف في النجاسات ويفعل كذا إلى آخره. فأنت إيه تعلمت عشان تبقى عرفت إن ده من الأمور التي حكمها إيه. إلا من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرد يستلزم منعا، كونك إنك يعني طالما معتقدك سليم وعايز تعرف بيعملوا إيه، فده المعرفة لا إيه لا تستلزم شيئا، المعرفة لا تستلزم حكم. يعني كونك عرفت إن في ناس بيسبوا الدين ما تستلزمش حكم، عرفت الناس إنهم بيعبدوا الذكر بيعبدوا الفرج في تايلاند ده ما يستلزمش حكم، تعرف ناس بيعبدوا الشيطان، لكن لما تيجي تقول يا ترى دول صح ولا غلط استلزم حكم، لأن ده في خلل في الاعتقاد في ريبة وهكذا. كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان، لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل، يعني دي لا تستلزم بخلاف تعاطيه والعمل به، يبقى لا يستلزم إيه حكم. وأما الثاني اللي هو أنك أنت تستعلم السحر عشان تفك السحر، فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلا، فلا يحل أصلا، وإلا جاز للمعنى المذكور. وسيأتي مزيد لذلك في باب هل يستخرج السحر قريبا والله أعلم، في باب هو بقى مبوبه في هذه المسألة. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، وفي إرادة المصنف هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر، يعني بيقول إن البخاري أتى بهذه الآية من باب الإشارة إلى أن مذهبه بكفر الإيه؟ الساحر، بقوله فيها: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر، لا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك، طالما أنه هو إذا علم كفر يبقى ما يتعلم هذا الشيء يكون كفر، لأن معلم الفصل يعني واحد يعلم واحد زي يزني، واحد علم واحد زي يشرب مخدرات يكفر؟ لا لا يكفر، لكن واحد علم واحد كيف يكون يعني يعبد الأوثان، علم واحد كيف يسخر الشياطين كيف يصلي لها، علم واحد كيف والعياذ بالله يستهزئ بالدين يسبه يطعن فيه كيف يحرف في آيات الله، يبقى ده ايه؟ كفر، هو يكفر لان ده كفر اصلا من غير تعلمه، فكون يعلمه الكفر يكفر، فكون ان هم كفروا بتعليمهم للناس يبقى اذا ده كفر، واضح ان يقول معنى الآية يعني والحكم الذي يستفاد منها، واضح. فان فيه اشارة الى تعلم السحر كفر فيكون العمل به كفرا، وهذا كله واضح على ما قررته من العمل ببعض انواعه، وقد زعم بعضهم ان السحر لا صح الا بذلك، يعني بعضهم قال ما في السحر من غير كفر، بعضهم بيقول ما في السحر من غير كفر، وان كان يتصور ان يكون هناك سحر بغير كفر. وعلى هذا فتسمية ما على ذلك سحرا مجاز، يعني تسمية بعضهم بيقول يعني ان كلمة سحر هي ما يقع بالكفر، وما يسمى بغير ما يقع بالكفر سحر ده من سبيل المجاز، كإطلاق السحر على القول البليغ. وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر في مسند أحمد، وأطلب الطبري في إرادة طرقها بحيث يقضي بمجموعها على أن القصة أصلا، خلافا لمن زعم بطلانها كعياض ومن تبعه، ومحصلها أن الله ركب الشهوة في ملكين من الملائكة اختبارا لهما وأمرهما أن يحكما في الأرض، فنزل على صورة البشر وحكم بالعدل مدة، ثم افتتن بامرأة جميلة فعوقب بسبب ذلك بأن حبس في بئر ببابل منكسين، وابتلي بالنطق بعلم السحر، فصار يقصدهما من يطلب ذلك فلا ينطقان بحضرة أحد حتى يحذراه وينهياه، فإذا أصر تكلم بذلك ليتعلم منهما ذلك، وهما قد عرف ذلك فيتعلم منهما ما قص الله عنهما اللي هو السحر، اللي هما يتعلمان منهم، يعني عايز يقول ان قصة الملكين دول هي القصة دي بعضهم بينكرها حقيقة، يعني ان بعضهم بينكرها وبعضهم هو بيقول انها جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر، يعني هو ابن حجر يرى انها جاءت بسند حسن، حقيقة ان القصة دي بالذات يعني انا بأشير للي عندي يعني ثبوتها صعب، وان كان كثير من العلماء ذهب الى ثبوتها، ومسألة ثبوتها لا تعنينا، يعني انا لم انشغل بمسألة ثبوتها او البحث فيها او مشابه، انا ينبني عليها ايه عمل، لكن فالقصة اصلها انه الله عز وجل اراد ان يختبر ملكين من تعرفين الملائكة مخلوقة لا شهوة لها، تخالف الايه الانس في انها لا شهوة لها، ولذلك لا يفتنون ولا يميلون ويذكرون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون والى اخره، لأن الشهوات هي العائق، فركب الله فيهما بقدرته تبارك وتعالى ولا يعجزه شيء، ركب فيهما الايه الشهوة، ثم أنزلهما إلى الأرض وأمرهما أن يحكم فيها بالعدل، فحكم فيها بالعدل لأنه ملكين وأصلا بقى يعني عندهم تقوى وبر وواء يعني أصل فيهم الخير، فحكم فيها في الايه بالعدل مدة طويلة حتى افتتن بامرأة جميلة، افتتن فلما افتتن فيجازى العبد بقى بما ظلم وبما كسبت يداه، فابتلي بأن انقلب في بئر من بابل منكسين مقلوبين لتحت يعني راسهم تحت ورجلهم فوق، وثم ابتلي بايه بتعلم السحر والعياذ بالله بسبب الشياطين بقى وبسبب، فبدأت الناس تأتيهم عشان تتعلم السحر، يعني اللي عايز يتعلم السحر بقى يجي لهم، فلما بقى يحاول مين يجي لهم يقعد بقى هم عشان خاطر اساسا هم ملائكة في الاصل يعني فيهم نزع الخير، فكانوا يقولوا ايه لا تتعلم هذا ان هذا ضار ان هذا لا ينفع، وخد بالك انت يحذرانه وينبهان عليه، لكن يصر فلما يجدوه مصر يتعلموا يعلمانه، وخبلك ولا يعلمون إلا هذا القدر اللي هو إيه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أصل القصة. فإن كان طبعا الأصل ده هو جايبه ليه عشان يقول يعني إنه إيه إن السحر في الأصل مش اللي هو البيان والبلاغة ولا السحر، وإنه ممكن يقع بغير كفر، ممكن يتعلم يعني هو تعلمه من غير كفر اللي هو إيه إنه من غير ما يصلي الجن أو يفعل منه، لكن هو نفسه السحر نفسه تعليمه كفر إن كان فيه كفر والعياذ بالله، اللي هو هذا النوع من السحر اللي هو السحر اللي هم بقى مش البلاغة والبيان. قوله وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى من باب نفس الآيات، أورد الآيات دي في نفس المعنى كلها يعني هيبقى المعنى بتاع يعني يخدم القضية من حيث إيه من حيث أنهم وقع أن السحر له أصل وأنه ذكر في الكتاب والسنة، أو إيراد البخاري في تبويب هذا الباب باب السحر وقول الله عز وجل كذا وكذا وكذا، أورد الآيات سواء آية البقرة أو آية الناس أو آية آية الفلق قصد أقول، فهو أورد هذه الآيات لهذا السبب أو آية الشعراء فجابهم على أساس أنه يبين أن ده إيه أن السحر واقع وذكر في الكتاب. اللي يهمني نقرأ معكم اللي هي قوله هو من شر النفاثات في العقد والنفاثات السواحر، يعني البخاري قال والنفاثات السواحر، هو تفسير الحسن البصري أخرجه الطبري بسند صحيح، يعني هذا التفسير الذي أورده البخاري هو تفسير الحسن البصري أخرجه الطبري بسند صحيح، وذكره أبو عبيدة أيضا في المجاز قال النفاثات السواحر، اللي هي قوله من شر النفاثات في العقد، النفاثات يعني الإيه السواحر، وهن النساء اللاتي يعملن بالسحر ويسحرن لغيرهن، واضح؟ فسموهم السواحر يعني ساحرة. وذكر أبو عبيدة أيضا في المجاز قال النفاثات السواحر ينفثن، وأخرج الطبري أيضا عن جماعة من الصحابة وغيرهم أن النفث في الرقية، وقد تقدم البحث في ذلك في باب الرقية، وقد وقع في حديث ابن عباس فيما أخرج البيهقي في الدلائل بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وجدوا وترا في 11 عقدة، وأنزلت سورة الفلق والناس، وجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، وأخرجه ابن سعد بسند آخر منقطع عن ابن عباس، بسند آخر منقطع عن ابن عباس، يعني قصة الحبل ده اللي في 12 عقدة قصة إيه ضعيفة، وأن عليا وعمارا لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم لاستخراج السحر وجد طلعة فيها 11 عقدة فذكر نحوه، والحديث ضعيف. قوله قول البخاري يعني تسحرون أي تعمون بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الميم مفتوحة وضبط أيضا بسكون العين تعمون، قال أبو عبيدة في كتاب المجاز في قوله تعالى سيقولون الله قل فأنا تسحرون، أي كيف تعمون عن هذا وتصدون عنه، يعني كيف تعمون عن هذا، تعمون لو كانت بقى بالإيه بسكون المين، تعمون عن هذا وتصدون عنه، أي عن هذا البيان وهذا الحق الذي أنزل إليكم وأمرتم باتباعه. قال ونراه من قوله سحرت أعيننا عنه فلم نبصره، سحرت أعيننا عنه فلم نبصره، أي عميتها، سحرت أي عميتها أو أعميتها. وأخرج في قوله فأما تسحرون أي تخدعون أو تصرفون عن التوحيد والطاعة. قلت وفي هذه الآية إشارة إلى الصنف الأول من السحر الذي قدمته اللي هو إيه سحر البيان اللي هو الدقة واللطف التي تستميل النفوس. قال ابن بطة وقال ابن عطية السحر هنا مستعار لما وقع منه من التخليط ووضع الشيء في غير موضعه كما يقع من المسحور، يعني اللفظ هنا جاي إيه على سبيل المجاز. هنقف عند هذا الحد أو نشوف لو كان في وقت يسير نخلص جزء حديث عائشة ناخد بعضه. قوله سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق بزاي قبل الراء مصغرة هي زريق، قوله يقال له لبيد بفتح اللام وكسر الموحدة، الموحدة هي الباء لبيد بعدها تحتية أي الياء لبيد ساكنة ثم مهملة اللي هي الدال، ابن الأعصم بوزن أحمر أعصم على وزن أحمر، قوله بمهملتين. وقع في رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عند مسلم سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق، رواية فيها ما جابوش اسمه لكن قالوا يهودي من يهود بني زريق. وقع في رواية ابن عينة الأتية قريبا رجل من بني زريق حليف اليهود وكان منافقا، حليف اليهود وكان منافقا. ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمر، لو أن السحر ده فعل اليهود وأن هو من القبيلة أنهم من اليهود يعني، ومن أطلق عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمره أنه هو إيه كان ممن يظهر الود ولا يظهر الشر، فهو مش معنى ذلك أنه هو يهودي منافق. ثم أنت تقول إزاي يجمع يعني اليهودي منافق ده يكون أظهر الإسلام؟ لا، المنافق هو من يظهر خلاف ما يبطن، فممكن يبقى نصراني منافق ويهودي منافق، بمعنى ايه زي بطرس غالي او غيره، يعني يظهر انه محب للسلام ويدافع عن المسلمين وهو في الحقيقة يدبر كل خطة ويقوم بكل عمل لجيه لإهلاكهم، فده منافق مع انه مش مسلم مش اظهرش الاسلام لكن اظهر خلاف ما يبطن. فده ارضو فائدة تستفيدوا وتفهموها يعني. فقال واجمع بينه بان من اطلق انه يهودي نظر الى ما في ايه نفس الامر انه اصله ايه ديانته ايه يهودي، وما أطلق عليه ومن أطلق عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمره إن هو كان متودد أو لا يظهر العداء والشر. وقال ابن الجوزي هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقا وهو واضح، يعني عشان كان ذكر النفاق فقال النفاق ده ما يكونش غير في المسلمين، فقال إن هو لعله أسلم نفاق. وقد حق عياض في الشفاء أنه كان أسلم، ويحتمل أن يكون قيل له يهودي لكونه كان من حلفائهم لا أنه كان على دينهم. وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرق، من الخزرج. بنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الإيه؟ من الخزرج. وكان بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وود، لأنهم عاشوا في المدينة مدة طويلة جدا. وكان بين كثير من الأنصار رضي الله عنهم وبين كثير من اليهود قبل الإسلام، خد بالك قبل الإسلام، ممكن واحد يجيب كلمة قبل الإسلام ويقول لك هو شوف السيرة فيها إيه، إن الأنصار كان في ود بينهم وبين اليهود حلف وإخاء وود. فلما جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه تبرأوا منهم، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه الأنصار تبرأوا منهم. وقد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحر، معذرة، وقد بين الواقدي السنة، بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحر، أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم مرسل قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم من سنة 7 جاءت رؤوس اليهود إلى لبيد بن الأعصم، إلى لبيد بن الأعصم وكان حليفا في بني زريق وكان ساحرا، فقالوا له يا أبا الأعصم أنت أسحرنا وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيئا. شو بقى خد بالك الرواية دي لو صحت تفيد المسألة مهمة جدا حنفهمها في سحر النبي، أنهم لا يزالون يسحرون له ولا يزالون يسحرون له لكنهم تعاطوا الأسباب فلم توافق الأسباب قدر الله عز وجل. ثم لما كانت حكمة الله عز وجل وقدره المراد لأمر يعلمه هو سبحانه وتعالى والحكم العظام فوافق السبب القدر فوقع بشأنه وبقدرته ولحكم لا يعلمها إلا هو. وزي ما بعض العلماء ذكروا، يعني الكلام يأتي وأسوق أيضا آخر، أنه من الحكم العظيمة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان من باب أن يفتن المنافقون فيه والمسلمون فيثبت من دان له من اتبعه على حق ويفتتن من غير ذلك، أيضا من الحكم. ليه؟ لأنه هو صحر الكفار يقولوا أنت تتبعون إلا رجلا مسحور، فعندما يرى الأمر بالعقيدة الصحيحة لا ينشغل، وعندما يرى بعقيدة فيها خلل يفتن والعياذ بالله. واضح؟ وأنتم عارفين صاحب العقيدة الخلة، صاحب العقيدة المختلة دائما ما يهتز عند الفتن. لما مات النبي كما دخل الناس قبل موت في دين الله أفواجا خرج الناس من دين الله أفواجا، العياذ بالله، هذه فتنة، فتنة والعياذ بالله. فالقصة دي لو صار كان كده. وكان حليفا في بني زريق وكان ساحرا، فقال له يا أبا الأعصم أنت أسحرنا وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيئا ونحن نجعل لك جعلا على ان تسحره لنا سحرا ينكأه. عايزينك بقى تشتغل شغل ايه؟ شغل الشياطين تمام والعياذ بالله. فجعلوا له 3 دنانير. ووقع في رواية ابي ضمرة عند الاسماعيلي فاقام 40 ليلة. فاقام يقعد 40 ليلة يسحر له. طب فين؟ طب من اول ليلة ليه؟ شوف تقدير الله عز وجل وشوف التوافق وعشان تعرف ان ايه يتعاطى السبب. فقام 40 ليلة. وفي رواية وهيبة عن هشام عند احمد 6 اشهر. 6 اشهر يسحر له. وطبعا قبل منهم هم من يوم ما بعث اليهود شغالين من يوم ما بعث صلى الله عليه وسلم وكذا زي ما يكون لي اولاد او لغيرك. 6 اشهر. ويمكن الجمع بان تكون 6 اشهر من ابتداء تغير مزاجه والاربعين يوما من استحكامه. وقال السهيلي لم اقف في شيء من الاحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها في السحر حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري انه لبث 6 اشهر كذا قال. وقد وجدناه موصولا باسناد الصحيح فهو المعتمد. قوله حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه كان يفعل الشيء وما فعله. قال المازري انكر بعض المبتلع هذا الحديث. على فكرة الحديث ده كثير من الناس حتى من اهل السنة بيردوه للأسف الشديد بيردوه رد يعني ينكرونه ويقولك ده كلام فارغ وده ما ينفعش ان احنا نقوله او ما شابه. الاذان. الله صلى الله عليه وسلم يخير اليه انه كان يفعل الشيء وما فعله. قال المزري انكر بعض المبتدع هذا الحديث وزعموا انه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. ودي مسألة مهمة. دي بقى برضو من المسائل المهمة جدا التي دعت الى قراءة المبحث وبيان حديث عائشة رضي الله عنها في سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لان كثيرا من الناس على يعني مع انهم من اهل السنة وعاملين باهل السنة ومعتقدهم من اهل السنة انهم ينكرون مسألة حديث السحر وحال السحر ده انكار شديد جدا. يعني مثلا من الامور المشهورة عند اخواننا بتوع انصار السنة انه من مسائل خاصة بهم انهم ينكرون حديث السحر ويرون ان ده من ايه من الاباطيل وان ده من المعتقدات الفاسدة وان هذا يؤكد معتقد الكافرين في قول الله عز وجل ان تتبعون الا رجلا مسحورا. فده ايضا ليس امر صواب. يعني هم حتى انه بقى شوف هنا المازري يقول انكر بعض المبتدع هذا الحديث وزعموا انه يحط. ما حدش يقول انهم لما ينكروا الحديث مبتدع. لكن لا ده انكر بعض المبتدع. يعني هناك كثير من اهل البدع انكروا الحديث. ده مش معنى ذلك ان كل ما ينكر الحديث يبقى مبتدع. لا ده بقى متأول غايته انه مخالف في مسألة. لكن ما يبقاش ايه ده لما يبقى مبتدع فينكر. لكن مش مجرد انكاره يبقى مبتدع. عشان ما حدش يقول ان انا ايه ان انا قلت على اهل السنة على انصار السنة مبتدعين. لا انا لا اقول هذا. ناس افاضل وناس محترمين والواحد بيشهد ان هم فعلا عقيدتهم طيبة وسليمة وصحيحة والاخر. لكن انا اقصد يعني ان ايه انبه على خلل معين من باب النصح في الدين. من باب الايه النصح في الدين. افهم المسألة يعني. فلا بد من استدراك المسألة من السلف ومعرفة عقيدة السلف كانت ايه في المسألة دي. ما تكونش منها خلف. دائما المسائل العقائد تؤخذ من الخلف لكن تؤخذ من السلف. قد يكون في المسائل العملية تؤخذ من الخلف لانهم معاصروها اجتهدوا فيها. لكن انا ما اقدرش اخذ عقيدة من الخلف يعني من المتقدمين لكن اخذ عقيدة من السلف. قال المازري انكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا انه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قال وكل ما ادى الى ذلك فهو باطل. وزعموا ان تجويز ذلك بعدم الثقة وما ادى ذلك فهو باطل. وزعموا ان تجويز ذلك يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع. يعني بيقول تجويز ذلك على الانبياء ماله يخلي الثقة في الشريعة ضعيفة. وزعموا ان تجويز ذلك دي حجة الايه اللي ردين للحديث او ردين لقصة السحر اصلا انه قالوا ايه ان ده كل ما ادى ذلك فهو بطل. وزعموا ان تجويز ذلك اللي هو ايه ذلك لوقوع السحر للانبياء للنبي صلى الله عليه وسلم يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع اذ يحتمل قبالك على هذا ان يخيل اليه انه يرى جبريل وليس هو ثمه. يعني ايه يقول لك ما دام انت بتقول يخيل اليه الامر انه يفعل الشيء ولا يفعله، يبقى اذا ممكن قوي من ضمن التخيلات ايه انه يخيل انه راى جبريل وما راهوش، يبقى الشريعه ممكن يكون نصها ايه خيالات وحواديت. وانه يوحى اليه بشيء ولم يوحى اليه بشيء، يعني تهيأ له ان هو يوحى اليه ولم ايه يوحى اليه. قال المزري: وهذا كله مردود، لان الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ. ادله عصمة النبي فيما يبلغه وأدلة صدق النبي فيما يوحى إليه دي صارت كلية من كليات الدين، يعني ما بقتش جزئية أو ما هياش مسألة اختلافية أو مسألة بدليل جزئي يقبل التأويل أو الرد. لا، ده أنت عندك جملة من النصوص وجملة من المعاني والإشارات في نصوص أخر سواء كان كتاب أو سنة تجلي انه ايه ان امر الوحي ده وان امر الدين والبلاغش وبلاغ الشريعة ده ليس لاحد ان يتدخل فيه ولا يستطيع احد ان يحدث خلل عند النبي فيه صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس مثلا، والله يعصمك من الناس ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يعلم حيث يجعل رسالته، والله الله يعلم حيث يجعل رسالته. ايضا ان هو الا وحي يوحى، ان هو اشارة الى كل منطوق في الشريعة واشارة الى كل بلاغ، ان هو ايه ان نحن نزلنا ذكرى وان لا نديه، بس دي بعد النزول، لكن انا بتكلم في البلاغ نفسه فيما يخرج منه صلى الله عليه وسلم. ان هو دي اشارة الى كل قول وكل بلاغ في الشريعة، ان هو الا ايه وحي يوحى، فبدا بشهادة الله عز وجل. فهذه كلها كونت كلية أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما إيه بلغه فيما يبلغه عن رب، وصادق في كل أمر تشريعي، وأنه لا يتصور أن يصاب فيه. فلما تيجي تقول ده الحديث ده هيهز الكلية دي، ده كلام فارغ، ده الحديث ده في وادي، وهذه الأمور التي صارت ثابتة بينة مانعة في إيه في وادي. واضح؟ فبيقول قبلك من الكلام ده عشان ده مهم جدا، والله مهم جدا. يعني قال المازري: وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى، عن الله